السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يا رب سلم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. الحديث ده حديث مخيف ومرعب. انت متخيل لما ربنا سبحانه وتعالى ملك الملوك جبار السماوات والأرض يقول لك ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار الذي يجير ولا يجار عليه، الذي بيده ملكوت كل شيء. لما يقول لك ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فقد هلك لا محالة، والعياذ بالله عز وجل. يا رب سلم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ رجل أعطى بي ثم غدر. رجل أعطى بالله عز وجل، يعني بأي صيغة من صيغ الوكالة أو الشهادة، قال لك: والله أقسم بالله، الله شهيد على ذلك، الله كفيل، الله وكيل على ذلك، أعطى عهد وميثاق بالله عز وجل، ثم إذا به يغدر بهذا العهد. والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يا رب سلم. طب تخيل الغدر والفضيحة يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يبقى أول صنف من الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. يعني يجي على واحد حر مسلم، حر ليس بعبد، ثم يبيعه فيأكل ثمن على أنه عبد، يسلب إيه؟ حريته. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أخص الخصوص وأخص المنافع، يعني كأنه أكل الإيه؟ أكل الثمن. باع حرا فأكل ثمنه، فإنه ظلم هذا الرجل وسلبه حريته وأكل مالا حراما، فهذا خصم لله عز وجل يوم الإيه؟ يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الصنف الثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. راجل جاب أجير يشتغل له في شغلانة، يعمل له صنعة، يعمل له شغلة معينة، وهذا الأجير يعني دخل ما تاخدش الفلوس مقدما، ثقة في هذا الرجل: أنا واثق فيك إن أنت إيه لما انتهي من هذا العمل ستعطيني الإيه؟ الأجر. فجاء هذا الرجل الذي استأجر الأجير، استوفى منه، يعني خد حقه تالت ومتلت، وخد صنعته وخد شغلانته واطمن عليها وتمام زي الفل، فإذا به يغدر كذلك بهذا الرجل ولا يعطيه أجره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فخلي بالك، الثلاثة مجتمعين في صفة الإيه؟ صفة الغدر. رجل أعطى به ثم غدر، فده غدر بالراجل. والصنف الثاني: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، برضو غادر وخائن وظالم. والصنف الثالث: الرجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه، برضو غدر وخان الإيه؟ الأمانة. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. خلي بالك، ده على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر، وإلا فالله عز وجل خصم لجميع الظالمين، كما قال ابن التين رحمه الله تعالى: الله عز وجل خصم لجميع الظالمين. فأي شكل أو أي صورة من صور الظلم داخل في خصومة الله عز وجل، والعياذ بالله. ولما لا، وقد قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالوحيين، وأن ينفعنا وإياكم بهدي سيد الثقلين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.